يقول لا تطاريتوا بحلوة السوالف والحكي، لا تطاريتوا بحلوة السوالف والحكي، والله النحلة السوالف سوالف نادية. لا تطاريتوا بحلوة السوالف والحكي، والله النحلة السوالف سوالف نادية، كأنها لقالة ترحب على الرات ارتكي أتحفاها وخلص توها بادية. كأنها لقالة ترحب على الرات ارتكي أتحفاها وخلص وتوها بادية، من دلعها لا تحفتك كانها تشتكي، ومن ثقلها لو يثورون تبقى هادية، تتقن البكي المضحك على الضحكة البكي، بكي مين رزق يطلع بضحكة شادية. تتقن البكي المضحك على الضحكة البكي، بكي مين رزق يطلع بضحكة شادية، وصوتها آخر شموخ الطراز المملكي، وبحته تقمع ظهور الحروف الغادية، ما يجيب من الحكي كون لولو والحكي، ما يجيب اللولو ولا سوالف نادية.